على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. تعقيبا أو ذيلا للقاعدة الماضية وهي أن من أنواع التفسير الوارد عن السلف مما قد يظن فيه التعارض تفسير اللفظ العام ببعض أنواعه أو ببعض أفراده. أقول إن مما ينبغي التنبه إليه هو أنه لا يجوز أن يفسر العام تفسيرا عينيا معينا أو فرديا خاصا وينفى ما عداه، هذا لا ينبغي. بمعنى ينبغي في التفسير إطلاق ما أطلقه الله وتعميم ما أعمه الله ومن الخطأ في التفسير أن يأتي المفسر إلى آية مطلقة فيقيدها أو إلى آية عامة فيخصصها بلا مخصص ولا مقيد شرعي، إذ الله سبحانه وتعالى المتكلم بأفصح لسان وبأبلغ عبارة لو أراد التقييد من المطلق لقيده إما في هذا الموضع وإما في موضع آخر، ولو أراد أن يخصص العام لخصصه إما في هذا الموضع وإما في موضع آخر. فينبغي التنبه إلى هذا حتى لا نقع في الخطأ في التفسير، فإن التخصيص للعام أمر لا ينبغي أن يجسر عليه الإنسان إلا بعد البحث والتدقيق، وكذلك تقييد المطلق لا ينبغي الإنسان يجسر عليه. ولو أردنا أن نضرب أمثلة على ذلك لطال بنا المقام، ولكن أذكر مثالين. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، أطلق الهدى هاهنا. فلا ينبغي للمفسر أن يأتي ويقول المراد بالهدى الهداية من الشبهات فحسب، أو يقول المراد بالهدى هداية الطريق فحسب، أو يقول المراد بالهدى هداية القلب فحسب، أو يقول المراد بالهدى هداية الطريق إلى الجنة فحسب، فهذا تقييد لما أطلقه الله ولا يجوز. ولذلك قلنا الوارد عن السلف هو ذكر بعض أفراد العام وذكر بعض صفات المطلق لا من باب التقييد ولا من باب التخصيص، وإنما من باب التفسير، وفرق بين الأمرين. هذا مثال على المطلق. وأما مثال على العام فقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لا يجوز للمفسر أن يقول يا أيها الناس عنا بهذا الخطاب مشركي مكة ومن عداهم فليس بداخلي، فهذا تخصيص للعام بلا مخصص وهو مردود. والأصل أن ما أطلقه الله يطلق وما جعله الله عاما فيبقى على عمومه. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما كان اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة مشتركا نعم إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ أسأس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواضعا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ والفجر وليال عشر والشفت والوتر وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف وقد لا يجوز ذلك. هذا تنبيه مهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن من التنازع الموجود عن السلف في التفسير ما يكون سببه الاشتراك اللفظي والتواطؤ في المعنى وقد مر معنا تفسير المعنى المشترك الاسم المشترك قلنا ما هو الاسم المشترك الاسم المشترك هو الاسم الذي لفظه وصيغته واحدة وتتعدد معانيها باعتبار السياق أو السباق أو اللحاق وقد مثلنا لللفظ أو للاسم المشترك بكلمة العين فكلمة أو فحروف العين والياء والنون عين كلمة العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الجاسوس فهذا يسمى اسما أو لفظا مشتركا فقد يكون سبب النزاع بين السلف هو الاشتراك في اللفظ وها هنا يرد سؤال لماذا كان في كتاب الله جل وعلا ألفاظا مشتركة وألفاظا متواطئة تسبب الاختلاف نقول الأصل أن هذه الألفاظ المشتركة التي جيءت بها في هذه المواضع مقصودة لذاتها من حيث إرادة المعنيين ومن حيث إرادة هذا وهذا مثلا شيخ الإسلام ذكر له بكلمة قسورة كلمة قسورة في اللغة العربية يراد بها الرامي ويراد بهذا اللفظ الأسد قال الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من الأسد ولا فرت من الرامي ولا المراد المعنيين ها المراد المعنيين إذن علمنا أن هذا اللفظ جيء بهذا اللفظ المشترك ولم يقل فرت من الرامي ولم يقل فرت من الأسد لأن هذا المعنى مقصود منه الأمران واضح نضرب مثال آخر غير ما ذكره شيخ الإسلام تعلمون يا رعاكم الله أن كلمة عليم فعيل وكلمة فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول أليس كذلك؟ طيب إذا قلنا إن الله جل وعلا شهيد فهل هو بمعنى شاهد أو بمعنى مشهود أو بالمعنيين معا إذا نعلم أن ما جاء من أسماء الله جل وعلا وأوصافه على وزن فعيل فإما أن يكون المعنى اسم الفاعل أو يكون المعنى اسم المفعول أو المعنيين معا ولا يمكن نفي أحد المعنيين إلا لاستحالته أو امتناعه أو بدلالة نص آخر على نفيه انتبهنا الآن ولا لا كلمة شهيد الله شاهد على خلقه ومما يدل على أنه شاهد قوله جل وعلا في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله في آيات كثيرة: وكفى بالله شهيدا. إذن هو شاهد جل وعلا، وأيضا شهيد بمعنى مشهود، أي أن عباده المؤمنين يشهدون له بأنه المعبود بحق، وأنه جل وعلا خالق السماوات والأرض. قدير بمعنى أنه قادر، قدير بمعنى أنه قادر، وقدير بمعنى مقتدر، فالمعنى يستقيم، فالمعنى يستقيم. إذن لا يمكن نفي أحد المعنيين إلا عند الاستحالة أو الامتناع أو بدلالة نص آخر إذن من الألفاظ المشتركة ما ذكره شيخ الإسلام، قال: ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، والليل إذا عسعس، فسر بعض المفسرين والليل إذا عسعس أي بمعنى إذا أقبل، وفسره بعضهم والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر، وهذان التفسيران لا ينكران، فهذا صحيح وهذا صحيح. ومثل هذا ما جاء في سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إذا وقب فسره بعضهم بغروب الشمس وإقبال الليل، وفسره آخرون بإقبال الليل وغروب الشمس، والمعنى واحد. وأيضا من أسباب أو من التنازع الموجود عنهم ممن لا يدرك أنه ليس بتنازع ما يكون سببه لكونه متواطئا في الأصل، وقد عرفنا الألفاظ المتواطئة، قلنا اللفظ المتواطئ هو الاسم أو اللفظ الذي يطلق على شيئين أو أشياء متعددة مع التفاوت في الكم والكيف، مثل النور، يصح أن نقول نور الشمعة ونور اللمبة ونور النجم ونور القمر ونور الشمس ونور الإيمان، فهذه ألفاظ تختلف كمياتها وكيفياتها بحسب سياق الكلام وسباقه ولحاقه، لكن كلمة النور في الكل متواطئ في معنى معين لا يمكن فكاكه. ومثل هذا الضمائر، الضمائر تقول: إن هذا الرجل مجتهد، إن هذا الكتاب مفيد، إن هذا اليوم طيب، فأطلقت كلمة هذا الضمير ها هنا وها هنا وها هنا، ومعلوم أن المشار إليه في كل مختلف كما وكيفا، ولا لا؟ ألا يختلف الإشارة بكلمة هذا إلى الرجل عن الإشارة بكلمة هذا إلى الكتاب عن الإشارة بكلمة هذا إلى اليوم؟ الجواب بلى، المشار إليه مختلف كما وكيفا بل وجنسا. إذن هذه مسألة مهمة، أن سبب الاختلاف قد يكون تواطؤ اللفظ. قال: كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنا فتدلى، من الذي دنا فتدلى؟ دنا هنا فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومعلوم أن الضمير هو يطلق بالتواطؤ على كل من الخالق جل وعلا وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل عليه الصلاة والسلام وعلى أي مخلوق، أليس كذلك؟ فالآن إذا قال بعض السلف: ثم دنا أي الجبار جل جلاله فتدلى، من النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح قريبا منه، أو ثم دنا يعني جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى يعني من ربه. على كل حال هذا تنازع موجود سببه اللفظ المتواطئ الموجود في الضمائر وأمثالها من العبارات. نعم، المهم أن ندرك أن ما كان نزاعا بسبب الألفاظ المشتركة أو المتواطئة فلا يجوز ترجيح أحد القولين بلا مرجح، بل ينبغي إعمال القولين ما لم يمنع منه مانع. فمثلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، نقول يصح إرجاع الضمائر إلى الكل. كيف هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى ربه؟ الجواب بلى. أليس جبريل كان قريبا منه؟ الجواب بلى. إن قال قائل فإن هناك حديثا يبين أن المتدني والمتدلى هو النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، نقول حينئذ يتعين المعنى. يا شيخ، من الألفاظ المشتركة القرب، قروء يعني كثير، الألفاظ المشتركة كثير، الألفاظ المشتركة كثير، لذلك عرفنا لكم اللفظ المشترك. كل لفظ يكون أو كل اسم يكون لفظه واحدا ومعناه متعددا لا يتعين إلا بالسياق أو السباق أو اللحاق، ومن جملة ذلك ما ذكره الشيخ القرء، فإن هذا لفظ مشترك يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. لفظ اليوم يطلق ويراد به النهار ويطلق ويراد به النهار مع الليل، وغير ذلك كثير. نعم. قال في الأول: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا دار وهذا دار، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء: المالكية، الشافعية، حنبلية، وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا. إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل: أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله منحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. ونظائره كثيرة، هذا خطأ مطبع. نعم. ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. الشيخ الإسلام رحمه الله يبين أن سبب الاختلاف للألفاظ المشتركة والمتواطئة لكون الآية نزلت دالة على هذا المعنى ونزلت أخرى دالة على هذا المعنى، فإذا لا ينكر لا هذا ولا هذا. وهذا مثل ما يستدل العالم بآية واحدة على صورتين مختلفتين، وذلك لأن هذه الآية عمومها دال على هذه الصورة وعلى هذه الصورة. قال وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه كما بينت، وهذا مجوز وسائغ عند جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية، بل وهو قول كثير من أهل الكلام. والمقصود بأهل الكلام هنا خصوصا الذين يتكلمون في أصول الفقه منهم، فإن كثيرا منهم ذكروا أن اللفظ المشترك قد يطلق ويراد به المعنيين ويراد به أكثر من معنى. وما قيل من منع أن يكون وما قيل من منع أن يكون إطلاق لفظ المشترك مرادا به معنيين لعدم تصور المتكلم حين الكلام المعنيين، فهذا يصح لو كان المتكلم غير الله جل وعلا. أما والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى في مسألة القرآن، والمتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن الله جل وعلا يعلم ما يلزم من كلامه. فإذا كان يعلم ما يلزم من كلامه فمن باب أولى أنه جل في علا يعلم ما يتضمن المعنى المشترك من المعنيين أو أكثر، ولا لا؟ وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني الذي هو اختلاف إيش؟ التنوع بسبب اللفظ العام، اختلاف التنوع بسبب اللفظ العام. ومن الأقوال الموجودة عن السلف وربما يجعلها بعض الناس اختلافا ويظن أن هذا اختلاف، أن يعبروا عن المعاني متقاربة لا مترادفة. هذه مسألة مهمة، وهي هل في اللغة ترادف أو لا؟ وبناء على هذا السؤال يرد سؤال أخص منه، وهو هل في القرآن ترادف أو لا؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الترادف في اللغة قليل، والمقصود بكلمة الترادف في اللغة قليل يعني الترادف من كل وجه، وإلا فلا ينكر الترادف من وجه دون وجه. فمثلا قعد وجلس بينهما ترادف من وجه، ولكن بينهما اختلاف من وجه آخر. فالترادف الذي هو في اللغة قليل الترادف المطلق من كل وجه، وأما في الألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، فإما نادر وإما معدوم. ولا ريب أن جمع من أهل العلم يرى هذا، أن الترادف في القرآن غير موجود، معدوم، وذلك من إعجاز القرآن، فلا يعبر في القرآن بلفظ واحد مرتين. فإن قال قائل: لكن في القرآن آيات مكررة، نقول: إن تكرار الكلمة أو تكرار الآية لا يدل على تكرار المعنى بعينه، لا يدل على تكرار المعنى بعينه. الله جل وعلا كثيرا ما يذكر: والله غفور رحيم في ختام الآية، والله سميع عليم في ختام الآية. فيظن من لا يدرك بلاغة القرآن أن هذا تكرار محض، وهذا ليس تكرارا محضا، هذا تكرار، هذا تكرار، وهو من باب الترادف من جهة اللفظ، ولكن من جهة المعنى يختلف. فغفور رحيم في سياق كذا يدل على المغفرة والرحمة لكذا، والسارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عز فحكم فأمر فقطع، هكذا فهم البلاغيون. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي لا يعز عليك شيء وأنت الحكيم لا تفعل شيئا إلا لحكمة، فإن شئت غفرت لهم على ما فعلوا من الأفعال. فإذا لاحظ اللفظ هو نفسه عزيز حكيم هنا وهنا وهنا، لكن هناك معنى آخر، لاحظ الآن، هناك معنى آخر في كل موضع يراد منه شيء زائد عن الموضع الآخر أو شيء خاص عن الموضع الآخر، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كررت كثيرا ولا لا؟ هذه آية كاملة كررت، لكن تكرار هذه الآية بالكامل مثل تكرار فعل، مثل تكرار كلمة قال. هل كلمة قال في كل موضع نفس المقول ولا يختلف؟ طيب، إذا لاحظ الآن أنه لا يلزم من تكرار الكلمة أن يكون المعنى في كل واحد بعينه، لا يلزم. فكذلك تكرار الآية لا يلزم أن يكون المعنى المراد هو عينه هنا وهنا وهنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما قال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي تكذبان بهذه النعمة كون الله جل وعلا خلق المشارق والمغارب؟ الجواب: لا نكذب بأي من آلاء. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أتكذبان بهذه النعم؟ إذا لاحظ كذلك في سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين. وكذلك في سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يظن من لا علم عندنا هذا تكرار، وليس بتكرار. وعلى هذا أيها الإخوة ينبغي أن نقعد قاعدة فنقول: ليس في القرآن تكرار محض، ليس في القرآن تكرار محض. وحتى تكون هذه القاعدة عندنا مضطردة فندرك بلاغة القرآن، نقول: ليس في القرآن تكرار محض، لا في إنشاء الأحكام ولا في القصص ولا في الآيات، بل ولا في الجمل والكلمات، إذ المقصود في كل موضع شيء غير المقصود منه في الموضع الآخر. يظن بعض الناس أن الله جل وعلا كرر قصة موسى يقول وش الداعي لهذا التكرار؟ نقول إنك لم تدرك بلاغة القرآن فورد عليك هذا الإشكال الذي جاء في الأذهان، وإلا لو أدركت بلاغة القرآن لما ورد عليك هذا الإشكال. لأننا نعلم أن قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يذكر في موضع إلا ويراد منه العظة والاعتبار بشيء معين. وهكذا في الأحكام: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا كررت لا تدل على تأكيد هذا الأمر بعينه، وإنما جي الأمر بإقامة الصلاة هنا وهناك وهناك في كل موضع المراد منه شيء معين. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إذا شيء معين. وهكذا فمن أدرك هذا ذاق حلاوة وبلاغة القرآن ولم يحس بملل أبدا. على كل حال نقول لا ترادف في القرآن، قاعدة خلاص، إذ كان لا ترادف في القرآن فكيف إذن يكون تفسير السلف للقرآن وتفسير المفسرين للقرآن؟ نقول تفاسير السلف للقرآن وتفاسير المفسرين المتبعين لهم إنما هو من باب ذكر المعنى المقارب لكلام الله جل وعلا. ولهذا لا يجوز لنا أن نقول أن نترجم آيات القرآن إلى لغة أخرى، لا يجوز أن نقول هذا قرآن باللغة الفارسية، ولا يجوز أن نقول هذا قرآن باللغة الإنجليزية، وإنما الواجب أن نقول ماذا؟ هذا تفسير لمعنى كلام الله عز وجل. لأننا لا نستطيع أن نعبر عن كلام الله تعبيرا دقيقا حذو القذة بالقذة، وعلى تعبير المهندسين الملي بالملي، ما تستطيع. فإذا لابد أن تقول هذا تفسير، ترجمة معاني كلام الله. ما يجوز تقول ترجمة القرآن، وين أنت وين ترجم القرآن؟ المفسرين اللي كتبوا المجلدات ما قدروا أن يترجموا كلام الله عز وجل، وأنت بمجرد ما عبرت بلغة أخرى ظننت نفسك أنك ترجم. إذن لابد أن ننتبه إلى هذه القضية، نقول أن تعابير السلف عن الألفاظ في التفسير إنما هو من باب التقريب المعنى، فلذلك يطلقون لفظ المقارب، اللفظ المقارب، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، كون لا أحد يستطيع أن يعبر باللفظ المطابق للفظ القرآن من كل وجه. مثلا الحمد لله رب العالمين، لاحظ كم كلمة، الحمد لله رب العالمين، إذا لم نحسب حرف الجر، أربع كلمة. نعطي أهل المشرق وأهل المغرب، العرب والعجم، الإنس والجن، نعطي لهم مجالا لمدة شهر، نقول لهم ائتونا بعبارة تدلنا على الثناء على الله بهذه الصيغة الموجزة، والله لا يستطيع، ورب الكعبة لا يستطيع. الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله من هذا الباب، ما يقدروا. فكل ما يذكره المفسرون إنما من باب التقرير. ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة مثل مور، المور يوم تمور السماء مورا، يقول بعض المفسرين أي تتحرك السماء تحركا، هذا من باب إيش نسميه؟ تقريب، من باب التقريب وليس من باب الترادف. أوحينا إليك، يقول بعضهم أنزلنا، ويقول آخر أعلمنا، ويقول الآخر أخبرنا، ويقول الآخر كذا، فهذه كلها من باب التقريب. وأيضا العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. نعم قد يأتي الفعل بمعنى فعل آخر ويعمل عمله حينئذ، ولكن لا ينبغي أن نعتقد أنه ما دمنا جينا بهذا الفعل في هذا الموضع أنه كذاك الفعل الذي جاء بمعناه من كل وجه. لا، في كتاب الله لا يمكن أن يأتي فعل في مكان دون آخر إلا لبلاغة، إلا لبلاغة. فلما يأتي فعل مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، جاء كلمة نعبد بدل كلمة نتذلل، مع أن كلمة نعبد فعلا متضمن لمعنى التذلل. ما قال إياك نحب، مع أن كلمة نعبد متضمن لمعنى نحب. ما قال نخاف، مع أن كلمة نعبد متضمن لمعنى، وإنما جيء بكلمة نعبد لأن هذه الكلمة ها هنا من أبلغ ما يكون. فكل كلمة في القرآن في موضعها من أبلغ ما يكون. لو أردنا أن نأخذ كلمة واحدة من موضع آية ونضع مكانها كلمة أخرى لضاعت البلاغة، لضاعت البلاغة في هذه الآية في هذا الموضع. وهذا مما يزيدنا يقينا في كتاب الله جل وعلا. كذلك تضمن الحرف مكان الحرف. العرب يضمنون معنى بعض الأحرف إلى حرف آخر، ومعنى التضمين أنه يشتمل على معنى ذاك الحرف وزيادة. هذا معنى التضمين، تضمين الفعل للفعل، يعني أنه يتضمن معنى ذاك الفعل وزيادة، مثل ما ذكرت لكم بكلمة نعبد متضمن لمعنى نتذلل وزيادة، متضمن لمعنى المحبة وزيادة. طيب، لما قال جل قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، المفسرون يقولون أي مع نعاجه، فكأنهم يقولون إن كلمة إلى متضمن لمعنى مع، متضمن لمعنى مع. فإن قال قائل لاحظ المسألة، نقول متضمن لمعنى مع غير لما نقول إلى يعني مع، هذا غلط، الثاني غلط. لا يجوز أن نقول إلى يعني مع، ولكن نقول إلى متضمن لمعنى مع. لماذا؟ لأن إذا قلنا إلى يعني بمعنى مع معناها الغير التضمين، وجعلنا كأن هذه الكلمة هنا خطأ، وكان الأولى أن يؤتى بكلمة من، وهذا لا يمكن وجوده في القرآن. إذن ما معنى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه؟ هو متضمن لمعنى مع، لكن زيادة المعية لأن كلمة إلى تتضمن معنى مع وفيه معنى آخر زائد عن وجود مع، وهو أنه يحتاج حتى يجعل هذه النعجة مع نعاجه يحتاج إلى وقت. سرت من البصرة إلى الكوفة، فلما تصل إلى الكوفة ألم يكن سيرك متضمنا معية الكوفة؟ بلى. إذن هنا بلاغة القرآن. قال الله عز وجل من أنصاري إلى الله، عيسى يقول للحواريين من أنصاري إلى الله، المفسرون يقولون أي مع الله، من أنصاري مع الله. وكلمة إلى متضمنة لمعنى مع صحيح، ولكن ليس هو بمعنى مع من كل وجه. من أنصاري إلى الله تضمنت كلمة إلى، تضمن حرف إلى معنى المعية ومعنى الغاية، فصار المعنى أبلغ. تصيرون معي حتى نصل إلى الله، حتى نصل إلى الله. كيف نصل إلى الله؟ بنصرة دينه. فهذه معاني ينبغي لنا أن ندركها. والله ما في القرآن باء ولا واو ولا فاء إلا لبلاغة. ومن هنا ندرك خطأ بعض المفسرين إذ يقولون هذا حرف صلة أو هذا حرف زائد. ليس في القرآن شيء زائد أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. ولنضرب مثال على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكثر المفسرين يقولون إن ليس كمثله شيء الكاف بمعنى المثل، ثم المثل مذكور فأحد المثلين زائد. يقول كاف صلة والمعنى ليس مثله شيء، أقول هذا لا يمكن في كتاب الله عز وجل البليغ. إنما هذا قصور في فهمنا لمعنى الآية أو تعبير ضعيف من تعابيرنا لمعنى الآية، وإلا فليس في القرآن شيء زائد. وهذا كثير في القرآن أنهم يقول صلة صلة صلة صلة، وهذا تأدب مع القرآن، وإلا معنى صلة يعني زائدة، وليس في القرآن شيء زائد البتة. نعم، يقول لو صلبنكم في جذوع النخل، يقولون على جذوع النخل، والتفسير صحيح، تفسير صحيح، لكن لا بد أن نعلم أن التفسير صحيح بقيد أن المفسر إذا أراد أن كلمة في بمعنى على متضمنا صح، أما أن يكون في هنا بمعنى على تماما خطأ. ليه؟ لأن البلاغة في كتاب الله جل وعلا أن الله عز وجل أراد تنبيهنا أن فرعون أراد أن يخوفهم تخويفا بليغا، فقال لهم لأجعلنكم على جذوع النخل ثم أصلبنكم حتى تدخلوا فيها فكأنكم وإياه شيء واحد. هذا معنى في، لو لم يأتي بكلمة في ما فهمنا هذا المعنى. قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها، قالوا في متضمن بمعنى على، فامشوا في الأرض قالوا على الأرض، يقول لا، على متضمن الظرفية، متضمن الظرفية ليس معية فقط، مو تمشي فوق الأرض وخلاص، لا، تمشي فوق الأرض معية الأرض، وفي نفس الوقت تحرث وتدخل وتدخل فيه، فحينئذ تدرك الخير. هذا معنى لا يمكن إدراكه بمجرد كلمة مع. يقول وما قاله نحاة البصريين للتضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى نجيناه وخلصنا. وذكر أمثلة كثيرة واضحة، والمهم أن نفهم القاعدة أن السلف قد يفسرون المعنى بلفظ متقارب ولا يعنون أن اللفظ لا يدل إلا على هذا. نعم. قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا مظهرا باليا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تُرسل أي تُحبس، وقال الآخر تُرتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. هذا واضح، المقصود أن الوارد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم في تفسير بعض الكلمات بالعبارات المتقاربات ليس هو من باب التناقض، وإنما هذا يذكر شيئا يقرب المعنى وهذا يذكر شيئا يقرب المعنى. نعم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. نعم، يعني العبارات السلف، جمع عبارات السلف في تفسير معنى كلمة، في تفسير معنى جملة، في تفسير معنى آية، هذا نافع للإنسان، لأن هذا يقرب لك المعنى من وجه، وهذا من وجه، وهذا من وجه، فتدرك المعنى من جهات متعددة، فيحصل لك تصور تام للمعنى. ولهذا ينبغي الرجوع إلى التفاسير السلفية، تفسير بالمأثور مثل تفسير ابن أبي حاتم، تفسير المروزي، تفسير ابن المنذر، تفسير المروي عن الإمام أحمد، تفسير عبد الرزاق الصنعاني الموجود ضمن مصنفه، تفسير الإمام البخاري الموجود في ضمن صحيحه، وهكذا إلى أن جاء السيوطي وجمع التفسير بالمأثور كله فسماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. فلا يشكل عليك معنى كلمة وترجع إلى عبارة السلف إلا وتتصور المعنى تصورا تاما، خصوصا مع هذه الضوابط والقواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن مع أن شيخ الإسلام ذكر لنا أن أكثر الاختلاف الوارد عن السلف هو من باب اختلاف التنوع، يقول إلا أن الاختلاف محقق بينهم، يعني يقع كما وقع الاختلاف بينهم في التفسير، لكن كما وقع الاختلاف بينهم في الأحكام، هل هذا جائز ليس بجائز، واجب أو ليس بواجب، محظور ليس بمحظور، هذا وقع بينهم، فكذلك وقع بينهم نوع اختلاف تضاد في التفسير، لكنه بالنسبة إلى ما هو من باب اختلاف التنوع يكاد أن يكون شيئا لا يذكر. وأنا متيقن تمام اليقين أن الإنسان الذي أعطاه الله علما وبصيرا وعلم دلالات الألفاظ من باب المطابقة ومن باب التضمن ومن باب الالتزام، وعلم هذه القواعد، فإنه يستطيع أن يجمع بين أقوال السلف بدلالات المختلفة، فحينئذ لا يكون هناك اختلاف تضاد إلا نزرا يسيرا جدا. وأنا أكاد أجزم وأقول أن اختلافهم في التفسير أقل من اختلافهم في الأحكام. نعم. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير رفوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. هذه الأشياء معلومة، يعني بعض الناس يقول الدين كله اختلاف اختلاف اختلاف، هذا ليس بصحيح يا أخوة، الدين أكثره اتفاق. يعني مثلا لو أخذنا الآن، لو ضربنا أمثلة بالصلاة، هل هناك أحد يقول إن الوضوء ليس من شرط الصلاة؟ ها؟ هل تعلمون أحد يقول بهذا؟ طيب، إذا مسألة اتفاقية ولا اختلافية؟ هل هناك أحد يقول إن استقبال القبلة ليس شرطا من شروط الصلاة؟ يا إخوان، لو أخذنا المسائل الشرعية نجد أن المسائل الاتفاقية أكثر بكثير من المسائل الاختلافية. مسائل اختلافية لأن الدين عظيم، فمسائله هذا الدين كثيرة، والناس كل اختلاف عندهم هو اختلاف، ويظنون أن الدين كله اختلاف، ولا يفرقون بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. هذا الشيء. والشيء الآخر أنهم لا يحققون هل هذا الاختلاف واقعي أو منقول ليس بثابت، فهذه مشكلة. وإلا لو أخذنا مسائل الدين فقط في الصلاة لنجد أكثر المسائل متفق عليها. تكبيرة الإحرام متفق عليه بين العلماء أنه من أركان وأنه لا بد منه. القيام متفق عليه، لاحظ الآن، القيام متفق عليه، ثم الركوع متفق عليه، القيام من الركوع، السجود متفق عليه، القيام من السجود. إذن مسائل الاتفاق كثيرة، مسائل الاختلاف قليلة، ثم هي بعد التحقق يكون أقل. ثم إن اختلاف الصحابة في اليد والإخوة وفي المشتركة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال ذكره شيخ الإسلام للدلالة على أن الاختلاف الواقع في الأحكام قليل. المواريث الآن، المواريث أكثر مسائل المواريث، أكاد أستطيع أن أقول أن 99% من مسائل المواريث متفق عليها. أين الاختلاف؟ في مسألة توريث الجد مع الإخوة وفي المشركة، بس ما عدا ذلك متفق عليه عندهم. وهنا أحب أن أذكركم وأنبهكم إلى شيء، يعني وهو أن الإنسان يتأمل بلاغة القرآن. أنا كنت في الكلية أدرس، قلت لهم أنتم 12 سنة درستم من الابتدائية إلى الثانوية والآن في الجامعة، 12 سنة قرأتم، لاحظ 12 سنة دراسة وقراءة واطلاع والتقاء بالثقافات المختلفة، هذا القرآن تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمي صلوات الله وسلامه عليه، لم يقرأ ولم يكتب ولم يلتقي بأحد الثقافات ولم يدرس عند أحد، ثم يأتي ويلخص لنا المواريث التي تحتاج إليها البشرية في 3 آيات، فنعلم أن هذا ليس كلامه، إنما هو كلام مرسله وهو الله جل وعلا. تأمل آخر آية مثلا في المواريث، كيف يلخص تلخيص، هذا في حد ذاته التركيب هذا إعجاز، لا يمكن القانونيين اليوم كلهم الخبراء في القانون لو اجتمعوا ما يستطيعون يركبوا هذا التركيب، وهم خبراء اللي عمره 70 سنة واللي عمره 60 سنة، ما هو واحد ولا 2 ولا 3 ولا 10، أكثر من 50 خبير يجلسون ليضعوا قانون في المواريث ما يستطيعون. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن لها ولد، فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى. يا سبحان الله، شيء عجب. الأصول والفروع في آية واحدة، الحواشي في آية واحدة، الحواشي الذين يرثون بغير التعصيب في آية واحدة، كيف هذا؟ ما يمكن للعاقل إلا أن يذعن أن هذا كلام الله، ما يمكن. وهكذا في جميع الأحكام. فإذا الاختلاف الوارد عن السلف اختلاف نادر وليس في اختلاف كبير. نعم. هذا لماذا أورده شيخ الإسلام؟ للرد على من يقول كيف نرجع إلى تفاسير السلف وعندهم اختلاف كثير، يهول المسألة. نعم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو للذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. هنا ذكر رحمه الله أسباب الاختلاف في التفسير، تعنون له أسباب الاختلاف في التفسير، أسباب اختلاف التضاد في التفسير. أسباب اختلاف التضاد في التفسير يكون لخفاء الدليل،

فالخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل إما أن يكون عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إطلاق كلمة المعصوم على الله، فإن الله جل وعلا هو الذي يعصم، والأنبياء معصومون، والمعصوم من عصمه الله، أو غير المعصوم وهو من دون الأنبياء مثل الصحابة والتابعين والعلماء، وهذا هو النوع الأول. يمكن الوصول إلى معرفة هل هذا المنقول صحيح عن المعصوم وغير المعصوم أو ليس بصحيح، فإذا أمكن الوصول إلى معرفة الصحيح من الضعيف فحينئذ لا تتضاد بين صحيح وبين ضعيف، فنأخذ بالصحيح ونترك الضعيف فينجلي الاختلاف ولا يكون ثم اختلاف. طيب إذا لم يمكن معرفة الصحيح من الضعيف أو لا سبيل إلى معرفة الصحيح من الضعيف، وهذا هو القسم الثاني من المنقول، وهذا جله منقول عن الإسرائيليات المسكوت عنه في شرعنا، إذ المسكوت المنقول عن بني إسرائيل في شرعنا لا نستطيع تكذيبه ولا نستطيع تصديقه، لا سبيل لنا إلى معرفة الصحيح منه أو الضعيف، لا من جهة النقل لأنه لا إسناد، ولا من جهة العقل لأن هذه أمور لا تدرك بالعقل مثل أسماء أصحاب الكهف وأسماء كذا وكذا من أتباع الأنبياء وغير ذلك، هذا أكثره لا فائدة فيه، ولذلك ألغي سبب الوصول إليه، ما في فائدة أن نعرف أسماء أصحاب الكهف إذن ما في داعي لوجود الإسناد، ولم يذكر الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه مهم من شيخ الإسلام. أما ما يحتاج المسلمون إلى معرفة فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، كل ما نحتاج إليه فهو محفوظ إلى قيام الساعة، كل ما يحتاج إليه المكلفون في دينهم فهو محفوظ، إذ لو لم يحفظ لما قامت الحجة. فإذا جاءك شخص ما وقال يا أخي أنت وش دراك، يمكن الرسول سوى كذا بس ما جاء إلينا، نقول ما دام ما وصل إلينا إذا ليس من دين الله، انتهت الإشكالية. يقول لك يمكن الرسول احتفل بميلاد الحسين أو الحسن لكن ما نقل إلينا، نقول بس ما دام ما نقل ليس من الدين، إذ لو كان من الدين لوجب النقل المصدق المحقق بالطريق الثابت إلينا. هذه مسألة عظيمة يستطيع طالب العلم أن يحتج بها على كل مخالف. ثم ذكر أمثلة على ما لا يحتاج إليه مثل لون كلب أصحاب الكهف أو البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة وغير ذلك. كذلك المنقول عن أهل الكتاب، المنقول عن كعب الأحبار وهو تابعي، ووهب بن منبه وهو تابعي. على فكرة وهب بن منبه هو أخو عبد الله بن منبه، همام بن منبه عفوا، همام بن منبه محدث مشهور، أما وهب بن منبه فهو مفسر مشهور لكنه في الرواية ليس بمشهور ولا عنه شيء مأثور إلا النادر، وإنما كل المأثور عنه هو في التفسير، وتفسيره منقول من تفاسير أهل الكتاب، وكلامه منقول عن كلام أهل الكتاب. كذلك محمد بن إسحاق المدني ينقل كل ما سمعه من الناس من أهل الكتاب وغيرهم، فهؤلاء لا يجوز تصديق أخبارهم ولا تكذيب أخبارهم إلا بحجة بشاهدي عدل. محمد بن إسحاق صاحب السيرة؟ نعم، محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة والمغازي. لا يجوز أن نقبل هذا إلا بشاهدي عدل. ما هما؟ الكتاب أو السنة، الكتاب أو السنة، إلا بأحد الشاهدين الكتاب أو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك. نعم. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذ عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ هذه مسألة أيضا تنبيه مهم. ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حج على بعض. فإذا كان بعض أقوالهم ليس حج على بعض، فحين النزاع لا يكون قول المختلفين حجة على من بعدهم، وإنما يكون قولهم حجة إذا لم يختلفوا. قول التابعين وقول تبع التابعين حجة على من بعدهم إذا لم يختلفوا، أما إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعض، وليس قول المختلفين حجة على من بعدهم، إنما الحجة فيما ثبت من نص. أما ما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إلى تفاسيرهم أسكن، لأن الغالب وإن لم يصرحوا بالسماع أن علمهم مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكون بعضهم أخذ العلم أو أخذ تفسير بعض القرآن من أهل الكتاب في الأحداث السابقة والقضايا الماضية فهذا قليل ونادر، وهو ومشهور عن بعض الصحابة، ولكن هذا المنقول عنهم قليل ونادر، ونقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. فإذا جزم الصاحب بما يقول في تفسيره جزما فهنا لا ينبغي أن نقول إن هذا أخذه عن أهل الكتاب. مثلا ابن عباس يقول إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة إلى بيت العزة، ما يمكن أن نقول أن ابن عباس أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القطع لأنه لم يرفع، وإن كان هذا له حكم الرفع. ولا يمكن أن نقول أن ابن عباس أخذ هذا عن أهل الكتاب لأن أهل الكتاب ليس عندهم علم متعلق بكتابنا، صح ولا لا؟ علمهم متعلق بما سبق. فإذا هذا نجزم أنه من باب المنقول أو ما كان في حكم المرفوع. فإذا قال الصاحب قال القول في التفسير كذا وكذا على سبيل الجزم فينبغي أخذه. لعلنا نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بقي لنا يومان إن شاء الله. تفضل. نعم ينطبق بشرط أن نعلم أن الراوي روى باللفظ، لأنها تعلم أن الأحاديث بعضها منقول بالمعنى. نعم نعم يا أخي رحمة. نعم هذا مثال طيب. أكثر المفسرين يقولون لا زائدة والمعنى أقسم، ونحن نقول ليس في القرآن شيء زائد ولا لا، فكيف نفسر؟ نقول لا نفي لما قد علم وشاع في زمن النبوة، وأقسم استئناف للكلام، أي لا ليس الأمر كما تزعمون وتقولون، أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك، لا ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بيوم القيامة إلى آخر المعنى، هذا هو المعنى. فلا نفي للخبر المشاع، وأقسم جملة استئنافية لتأكيد ما كان منفيا عند الجاهليين أو ما وقع فيه منهم الريب والشك بالقسم الذي جاء بعد النفي لكلامهم الذي قالوا. نعم يا أحمد. الطريق أنك تقول ما في مجاز وخلص انتهت الإشكال. ها؟ نعم أكثر الذين اشتغلوا في التفسير هم الذين اشتهروا بالبدع. أما التفاسير السلفية فهي إما ليست مشهورة وإما أنها ليست منثورة وإما أنها ليست معروفة وإما أنها لا تدرس، وهذه هي المشكلة. لو فتحت تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر، تفسير الإمام الشافعي، تفسير الإمام أحمد، تفسير الصنعاني، تفسير البخاري، لن تجد كلمة مجاز لا من قريب ولا من بعيد. أين تجد كلمة المجاز؟ في المتأثرين بالخلف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.